الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال امرؤ القيس: وجيد كجيد الرئم ليس بفاحش، إذا هي نصته ولا بمعطلي. ما المقصود بالمعطل؟ الخالي من الحلي. أحسنت. منهم في القرآن: وبئر معطلة أي خالية أحسنت، أي خالية من ورادها لهلاكهم. أحسنت. قال: غدائره مستشزرات إلى العلا، تضل المدارة في مثنى ومرسلي. هذا البيت من شواهد البلاغيين على مسألة، ما هي؟ كلمة مستجزرات نعم. غير فصيحة. أحسنت. لوجود التنافر بين الحروف. تنافر بين الحروف، أحسنت، بارك الله فيكم. نعم، تفضل شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، غفر الله لشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال امرؤ القيس: وطعطوا برخص غير شث، كأنه أساريع ضبي أو مساويك إسحيل، تضيء الظلام بالغشاء كأنها منارة ممساراهب متبدل. إلى مثلها يرل الحليم صبابة إذا مسبكرت بين درع ومجول، تسلت عمايات الرجال عن الصبا وليس فؤادي عن هواكب منسلي. على رب خصم فيك ألوى رددته نصيح على تعذاله غير مؤتلي، وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي. فقلت له لما تمطى بصلبه وأردف أعجازا وناء بكلكلي: ألا أيها الليل الطويل ألنجلي بصبح، وما الإصباح منك بأمثلي. فيا لك من ليل كأن نجومه بكل مغار الفتل شدت بيذولي، كأن الثريا علقت في مصامها بأمراسك التاء إلى صم جدري بأمراسك التاء أحسن الله إليكم. كأن الثريا علقت في مصامها بأمراسك التاء إلى صم نعم. جدري أحسنتم، بارك الله فيكم. أحسنت. قال امرؤ القيس: وتعطو برخص غير شثن، كأنه أساريع ظبي أو مساويك إسحلي. وتعطو تتناول، عطى تناول، وأعطى ضدها. عطى من العطو وهو التناول، وأعطى من الإعطاء وهو المناولة. فالعطو التناول والإعطاء المناولة. برخص، الرخص هنا صفة لموصوف محذوف أي ببنان الرخص، والرخص اللين الناعم. غير شثن، الشثن الغليظ. وفي البخاري عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم شثن القدمين والكفين، والمعنى الغلظ والاتساع. طبعا هذا لا يعارض وصفهما باللين والنعومة كما ثبت في ذلك الحديث، لأنه ليس المعنى الخشونة، المعنى الغلظ والاتساع. وقد ورد عند البخاري ضخم الكفين والقدمين، فمعنى شثن هنا أنه غليظ الكفين متسعوهما. كأنه أساريع ظبي، الأساريع جمع أسروع، وهي دودة بيضاء حمراء الرأس، والأساريع دود بيض حمر الرؤوس، فهي كذلك أصابعها بيضاء وعلى أطرافها حناء، فكأنها أشبهت هذه الدودة البيضاء التي رأسها أحمر. وكثيرا ما يشبه الشعراء أنامل النساء الحسان بالأساريع. أساريع ظبي، ظبي علم على موضع، هو هنا علم على موضع. أو مساويك إسحلي، المساويك جمع مسواك، والإسحل شجر رقيق الأغصان متساويها، تتخذ منه المساويك. يقول: إنها تتناول الأشياء بأصابع رقيقة ناعمة ليست غليظة، فهي تشبه الأساريع، تشبه الدود الأبيض أحمر الرأس، أو تشبه المساويك المتخذة من أغصان الإسحل. تضيء الظلام بالعشاء كأنها منارة ممسى راهب متبتل، تضيء تنير. قال تعالى: فلما أضاءت ما حوله أنارت ما حوله. يقال في الماضي ضاءت وأضاءت، يقال ضاءت وأضاءت. من أيهما الفعل تضيء؟ أضاءت. أحسنت. لماذا؟ لأن مضارعه مضموم. أحسنت. لأن مضموم المضارع حرف المضارعة. أحسنت، صحيح، بارك الله فيكم. هو من الفعل أضاءت بدليل ضم حرف المضارعة. لو كان من الثلاثي لفتح حرف المضارعة، فلما ضم علمنا أنه من الرباعي، لأن من تقرر عند الصرفيين أن حرف المضارعة مفتوح إلا في الرباعي. يعني الثلاثي مثلا تقول يضرب، حرف المضارع مفتوح. الخماسي تقول ينطلق، حرف المضارع مفتوح. السداسي تقول يستخرج، حرف المضارع مفتوح. متى يضم؟ في الرباعي فقط، تقول يدحرج. تضيء الظلام، الظلام ما يحول بين البصر والمبصرات، بالعشاء كأنها منارة ممسى. المنارة موضع مرتفع يوضع فيه ضوء في الليل. ممسى المقصود مكان إمساء، ممسى مكان إمساء راهب متبتل من أمس الرباعي، والإمساء ضد الإصباح. منارة ممسى راهب، الراهب العابد، وأصله من الرهاب وهو الخوف. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. منارة ممسى راهب متبتل، المتبتل هو المنقطع للعبادة، ومنه في القرآن: وتبتل إليه تبتيلا. أحسنت. وتبتل إليه تبتيلا، انقطع إليه بالعبادة انقطاعا. وسميت مريم البتول. أحسنت، بارك الله فيكم. سميت مريم الصديقة البتول لانقطاعها عن الناس إلى العبادة. أحسنت، بارك الله فيكم. يقول: إنها تضيء بنور وجهها ظلام الليل، فكأن وجهها مصباح راهب منقطع في صومعته ذات المنارة المشرقة بالليل. إلى مثلها يرن الحليم صبابة إذا ما اسبكرت بين درع ومجول. إلى مثلها أي إلى من كان على شكلها. وقد يرد استعمال المثل في كلام العرب بمعنى الشيء نفسه، على طريقة قول العرب: مثلي لا يبخل، أي أنا لا أبخل، مثلك لا يفعل كذا، أي أنت لا تفعل كذا. وهو إما قيل به في قوله تعالى: ليس كمثله شيء، وحمل عليه قوله تعالى: وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله، أي على صدق القرآن نفسه. إلى مثلها يرنو يديم النظر الحليم العاقل صبابة، صبابة رقة الشوق. إلى ما اسبكرت امتدت وتطاولت بين درع ومجولي، الدرع قميص المرأة، درع المرأة الذي تلبسه مذكر، وأما درع الرجل التي يتترس بها فمؤنثة. ومجولي، المجول ثوب تلبسه الجارية الصغيرة تتجول فيه. يقول: إلى مثل هذه المرأة ينظر العاقل ويديم نظره شغفا بها إذا امتدت قامتها وصارت متوسطة في السن، بين من تلبس الدرع ومن تلبس المجول. تسلت عمايات الرجال عن الصبا وليس فؤادي عن هواكب منسلي. تسلت، تصبرت وتناست من السلو، والسلو هو زوال الحب من القلب وزوال الحزن. تسلت عمايات، العمايات الجهالات، واحدتها عماية. عمايات الرجال عن الصبا، الصبا الميل إلى الجهل والفتوة. وروي: إن ربك ليعجب للشاب لا صبوة له. لا صبوة له يعني لا، ليس عنده جنوح وميل إلى ما يميل إليه عادة الشباب من الشهوات. ومنه في القرآن قوله تعالى: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن، أصب إليهن، أمل إليهن. وليس فؤادي قلبي عن هواك، الهوى الغرام، وغلبة محبة الشيء على القلب. ومنه في القرآن ولا تتبع الهوى فيضلك عن أحسنت ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. أحسنت بارك الله فيك. وليس فؤادي عن هواك بمنسلي بمتصبر ومنكشف من السلو. يقال سلى فلان عن الهم وتسلى وانسلى أي زال ذلك الهم من قلبه. يقول إن العشاق قد تسلوا عن العشق وزال عنهم، وأما عشق امرئ القيس فيقول إنه ثابت باق لا يزول. ألا رب خصم فيك ألوى رددته نصيح على تعذاله غير مؤتلي. ألا حرف استفتاح معناه التنبيه. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ألا تفيد أن الكلام الذي بعدها مما ينبغي تنبه له. رب حرف جر للتكثير كثيرا وللتقليل قليلا، وهي هنا للتكثير. ألا رب خصم رجل خصم مخاصم، الخصم المخاصم. وللعربي فيه لغتان كلتاهما في القرآن. من العربي من لا يثنيه ولا يجمعه، ومنه قوله تعالى وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا، لاحظ تسوروا جمع وقال خصم. ومن العربي من يثنيه ويجمعه فيقول في المثنى خصمان وفي الجمع خصوم، ومنه قوله تعالى قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض. ألا رب خصم فيك ألوى، الألوى شديد الخصومة، رددته وصرفته ولم أسمع كلامه، نصيح مبالغ في النصح لي. والنصح تنبيه الشخص على أمر له فيه مصلحة، فهو تهذيب وتصفية. يقال نصح العسل إذا هذبه وصفاه، ونصح الثوب إذا خاطه وأصلحه. ومنه التوبة النصوح الصادقة الخالصة فهي مصفاه. نصيح على تعذاله أي مع تعذاله. وزن تفعال يأتي للتكثير مثل تطواف لكثير الطواف، التجوال والتسيار، المعنى على كثرة عدله ولومه. غير مؤتلي غير مقصر في اللوم، وقد قيل به في قوله تعالى ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أي لا يقصر. ما المعنى الآخر في تفسير الآية؟ الحلف. أحسنت، لا يأتلي لا يحلف، ويدل له قراءة أبي جعفر ولا يتألى. ويدل لهذا أيضا سبب نزول الآية أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه حلف أن لا ينفق على مصطح رضي الله عنه فنزلت الآية. قال ألا رب خصم فيك ألوى رددته نصيح على تعذاله غير مؤتلي. يقول لها كم شخص خاصمني فيك وأكثر من لومي غير مقصر في إسداء النصيحة لي، ومع ذلك لم أصغي لكلامه. وليل كموج البحر أرخى سلوله علي بأنواع الهموم ليبتلي. هذا البيت من شواهد النحاة على الجر لرب المحذوفة بعد الواو، أي ورب ليل. ليل هذا الاسم مجرور برب المحذوفة بعد الواو، وهذا شائع كثير. ومنه فيما سبق وبيضة خدر لا يرام خباؤها، وأما بعد الفاء فهو أقل منه بعد الواو، فمثلك حبلى قد طرقت ومرضع. إذن هو بعد الواو شائع كثير، وأقل منه حذف رب بعد الفاء، وأقل منهما حذفها بعد بل. قال ابن مالك وحذفت رب فجرت بعد بل والفاء، وبعد الواو شاع ذا العمل. موج البحر طرائق مائه في ظلمته. والموج اسم جنس موجة. أرخى مد وأرسل سدوله، السدول جمع سدل وسدل بكسر السين وضمها، وهو بمعنى الستر أي أرخى ستوره. علي بأنواع الهموم، الهموم الأحزان، ليبتلي ليختبرني. ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الابتلاء الاختبار. يقول: في كثير من الليالي يرخي ظلام الليل الحالك ستوره علي ليختبر ما عندي من الشجاعة والجرأة. وقد انتقل هنا إلى غرض آخر من أغراض قصيدته لا ترى فيه إلا امرأة القيس، لا ترى فيه صاحبيه اللذين وقف معه على الأطلال، ولا ترى ذكرياته مع صواحبه، فهو من هذا الموضع ترك ذكر اللهو والمجون. فقلت له: لما تمطى بصلبه وأردف أعجازا وناء بكلكلي، فقلت له لما تمطى أي تمدد من التمطي وهو التمدد، وأصله تمطط. العرب تبدل ثالث الأمثال ياء، يقولون في تمطط تمطى، وفي تظنن تظنى، وفي تصدد تصدى. ومنه قوله تعالى: ثم ذهب إلى أهله يتمطى، أصله يتمطط. وفي قصص أظافره قصاها، وفي دسس نفسه دساها، وقد خاب من دساها، أصله دسسها، قال ابن مالك في الكافية الشافية. وثالث الأمثال أبدل أنبيا نحو تظنى خالد تظنيا. فقلت له: لما تمطى بصلبه أي بظهره، ويقال أيضا صلب للشيء الشديد خلاف اللين، وأما الصلب بفتح الصاد فهو مصدر صلبة إذا نصبه على الخشبة، ومنه قوله تعالى: وما قتلوه وما صلبوه. وعلى رواية بجوزه لما تمطى بجوزه فالجوز الوسط. وأردف أعجازا وناء بكلكلي، أردف أتبع بعضها بعضا. ومنه في القرآن: قل عسى أن يكون ردف لكم. أحسنت أحسنت، قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون، أي تبع واقترب. ومنه أيضا قوله تعالى: أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين متتابعين يتبع بعضهم بعضا. ومنه الرديف للراكب خلف الراكب. ومنه قول معاذ رضي الله عنه: بين أنا رديف النبي صلى الله عليه وسلم، كان في الصحيحين. وأردف أعجازا، الأعجاز جمع عجز وهو المؤخرة، الأعجاز المآخر. وناء بكلكلي، ناء نهض في ثقل. وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، أي يثقل حملها على الجماعة القوية. بكلكلي، الكلكل الصدر والجمع كلاكل. يقول: فقلت للليل لما طال وامتد ونهض بجهد ومشقة. والليل لا يطول على الحقيقة، لكن المغموم يستطيل الليل، والمسرور يراه قصيرا كما قال الشاعر. فالليل أطول شيء حين أفقدها، والليل أقصر شيء حين ألقاها. وقال آخر: فقصارهن، أي قصار الليالي، فقصارهن مع الهموم طويلة، وطوالهن مع السرور قصار. مقول القول هو في البيت الذي بعده: ألا أيها الليل، هذا الذي قاله، ألا أيها الليل الطويل ألنجلي بصبح، وما الإصباح منك بأمثلي. ألا حرف استفتاح معناه تنبيه، أيها أي نكرة موصوفة تستعملها العرب وصلة لنداء ما فيه أل. العرب لا تجمع بين حرف النداء وأل، يعني ما يقولون يا الرجل ويا الغلام ويا الناس. إذا أرادت العرب أن تنادي ما فيه أل توصلت إليه بأي وهالتنبيه: يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الكافرون. هذا الأصل، أن العرب لا تجمع أل مع حرف النداء إلا في الضرورة. قال مالك: وباضطرار خص جمع يا وأل إلا مع الله ومحكي الجمل. ألا أيها الليل الطويل، البيت كله محكي قوله فقلت له. ألا انجلي انكشف بصبح عن صبح. وما الإصباح، ما الدخول في الصبح منك بأمثلي، بأفضل، صرفه للضرورة، وإلا فهو ممنوع من الصرف من الوصفية ووزن الفعل. الأصل بأمثل، ومنه في القرآن فحيوا بأحسن منها وردوها، لكنه صرفه هنا للضرورة. وما الإصباح منك بأمثلي، ليس الإصباح أفضل منك بل هو مثلك في الهموم والأحزان. يقول إنه قال للليل لما تطاول عليه اذهب ليأتي الصباح بنوره، ثم استدرك فقال ليس الصباح بأفضل منك عندي، لأني أقاسي الهموم في النهار كما أقاسيها في الليل. فيا لك من الليل كأن نجومه بكل مغار الفتل شدت بيذبولي، فيا لك من ليل، هذا تعجب من طول الليل. والتعجب نوعان، نوع قياسي ونوع لا ضابط له وإنما يعرف بالقرائن. النوع القياسي له صيغتان وضعتا لإنشائه، هما ما أفعله وأفعل به. ما أفعله مثل فما أصبرهم عن النار قتل الإنسان ما أكفره، وأفعل به مثل أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، أبصر به وأسمع ما له من دونه من ولي. هذا النوع الأول القياسي، ما أفعله وأفعل به. النوع الثاني نوع لا ضابط له وإنما يعرف بالقرينة، مثل قوله تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم سبحان الله إن المؤمن لا ينجس، ومنه قولهم لله دره فارسا، هذا تعجب وإن خلا من صيغة التعجب. ومنه قول القيس هنا فيا لك من ليل كأن نجومه بكل مغار الفتل شدت بيذبولي، هذا كله مما يعرف بالقرائن. هذا النوع الثاني كله يعرف بالقرائن، فيا لك من ليل كأن نجومه بكل مغار الفتل، بكل حبل مغار الفتل محكم الفتل شدت ربطت بيذبلي، يذبل جبل بعينه، وقد صرفه للضرورة، وإلا فحقه أن يمنع من الصرف للعلمية ووزن الفعل يذبل. يقول امرؤ القيس مخاطبا الليل أعجب لك من ليل طويل كأن نجومه قد ربطت بجبل يذبل بكل حبل محكم الفتل، فهي ثابتة لا تتحرك، كأن الثريا علقت في مصامها بأمراس كتان إلى صم جندل. كأن الثريا مجموعة من النجوم تعرف بالثريا، علقت ربطت في مصامها في محبسها، مصامها أماكن صومها، والصوم الإمساك والسكون، إذن مصام الثريا أماكن سكونها. وهذا البيت كأن الثريا علقت في مصامها من شواهد المفسرين على أن الصوم في اللغة الإمساك، بعضهم يستشهد به عند قوله تعالى كتب عليكم الصيام، وبعضهم يستشهد به عند قوله تعالى فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. الصوم هنا إمساك، هو إمساك عن الكلام بدليل فلن أكلم اليوم إنسيا، وليس إمساكا عن الأكل والشرب بدليل فكلي واشربي وقري عينا. كأن الثريا علقت في مصامها بأمراس حبال، بأمراس حبال كتان. الأمراس جمع مرس وهو الحبل المفتول، والكتان معروف إلى صم جندلي. الصم جمع أصم وصماء، وهي الحجارة الصلب، الصم الحجارة الصلب، جندلي الجندل الصخر، ما يقله الرجل من الحجارة يقال له جندل، يصف تطاول الليل عليه. يقول كأن الثريا قد ربطت بحبال متينة مشدودة إلى حجارة صلبة، فهي لا تتحرك، فهذا الليل طويل لا ينقضي. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم شيخنا. وفيكم بارك الله. شيخنا سؤال لو تكرمتم. نعم تفضل شيخ. أو مساويك إسحيلي، المراد هنا السواك يا شيخ؟ نعم المراد السواك. نعم ظننت أنه يجمع على أساويك. لا يجمع على سوك ومساويك، ولما دخل أحدهم على الخليفة أراد الخليفة أن يختبره، قال له ما جمع مسواك، لأنه إذا قال مساويك كأنه يقول مساوئك، ك كأنه يذمه. فقال: عكس محاسنك يا أمير المؤمنين. فأعجبه حسن تأتيه. فجمع مسواك سوك ككتب ومساويك. بارك الله فيكم شيخنا، جزاكم الله خيرا. تفعال يا شيخ، هل يصح كسر التاء؟ المصدر لم يأتي فيه تفعال بالكسر إلا في كلمات محصورة اتفقوا منها على كلمتين، هما تلقاء وتبيان. وأما قولهم تكرار بكسر التاء فهو من الخطأ الشائع، والكسر في التاء من التكرار لحن قبيح شاع في الأمصار. فالذي اتفقوا عليه أنه يأتي على زينة تفعال من المصادر هو شيئان اثنان، تلقاء وتبيان. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير، حفظكم الله، الله بارك الله فيك، جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا. إياكم.